إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ في هذا الدرس المبارك بمراجعة في الأهم من السداسيات، والسداسيات عبارة عن مواضع متفرقة من رسم المصحف، فيها باب المعتل وهو الممال، وفيها كذلك باب زوائد الياءات، وفيها كذلك حذف الياء والواو والنون والياء والبسملة وصلة هاء الضمير وألف الوصل وغير ذلك، وفيها الهمز، أحكام الهمز، والمزيد الذي زاده الصحابة، الأحرف التي زادها الصحابة رضي الله عنهم، وما يثبت فيه الألف وما تثبت فيه ال المعرفة وغير ذلك. فهي مواضع متفرقة تزيد تصل إلى 10 مواضيع. ونبدأ إن شاء الله بالمعتل وهو الممال، كما يقول الشيخ طلال الله رحمه الله: باب الممال وهو المعتل. قال رحمه الله تعالى: بلي الممال صل زكا حتى على حرف وذيها شمس أو نزع إلى غزا ومولا مفترا مثوا وذا حرفين خفا دون غبر دم ذا أو كمعلل لا مود اثنين دون يحيى بيا. هذا الموضوع قال فيه الشيخ طلال الله: بلي الممال، معناه الممال في اللفظ. إذا قرأنا لورش: الممال في اللفظ يبدل فيه الألف بالياء، الممال في اللفظ يكتب بالياء، هذا معناه بلي الممال، أي الممال لفظا يكتب بالياء. والمعنى: كل ما يمال في اللفظ تكتب له الياء سوى الذي تقدم ذكره في الحذف. وهذا هو الذي كنا نقرأ به على شيخنا الشيخ سيد أحمد الحفيب الملقب ببي الهلعي رحمه الله: كل ما يمال في اللفظ تكتب له الياء سوى الذي تقدم ذكره في الحذف. وهذا يدخل في قاعدة الإبدال، إبدال الألف ياء. أما هذه الإمالة التي تسبب إبدال الألف ياء، فهي إما أن تكون وسطا: تباه وهداه، إناه، يغشاه، يعرفونهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم. وإما أن تكون متطرفة نحو: نعم المولى، أنا، والضحى، سجى، قلى، يغشى، موسى، وإذ ابتلى، وإذا تتلى، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى. بعكس: إن الصفا على شفا، وعفى عنكم، ونجا، ودعا، ونحو ذلك مما لا يمال في اللفظ. ويستثنى من هذه القاعدة ما تقدم حكمه في الحذف، فليس من هذا الباب، وهو قسمان: ما تقدم ذكره في الحذف في باب الحذف محذوف نحو: فاجتباه ربه، آثارهم، ديارهم، أبصارهم، لبصير، لبكاري، وسيماهم في قيدها. وثابت نحو: تولاه، والديار بالتشديد. إذن هذا هو تفسير وشرح بلي الممال. ثم بعد ذلك سرد الشيخ طلال الله رحمه الله جملة من الكلمات جاء بها لأنها لا تمال في اللفظ، إما أن يكون فيها وجهان لورش: وجه بالإمالة وجه بالفتح، وإما أن لا تكون ممالة أصلا. قال: اصلا زكاة حتى على حرف وذيها شمس أو نزع إلى غزا ومولى. والمعنى: هذه كلمات تكتب بالياء وليست ممالة، يبدل فيها الألف ياء وليست ممالة في اللفظ. فأصلى لا يصلاها، يصلى سعيرا، تصلى نارا حامية. وهذه الكلمات فيها وجهان لورش: إذا قرأناها بالإمالة نقول لا يصليها، تصلى نارا حامية، يجوز. وإذا قرأناها بالإمالة تدخل في القاعدة بما يمالي في اللفظ تكتب له الياء، وإذا قرأناها بغير الإمالة فهذا هو المراد، أن لا بد أن يأتي بها هي حتى ينص عليها. لا يصلاها يصلى سعيرا تصلى نارا حامية، كل هذا تبدل فيه الألف ياء. كذلك ما زكى منكم من أحد أبدا، زكى هذه لا تمال في اللفظ، فلا بد من كتابه، وهي تكتب بالياء فلا بد من كتابتها بالياء. حتى جميعا تاء مطلع الفجر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، مجاء بعلاء الحرفية، وهي التي نقول للطلاب يكون ما بعدها مجرورا على أمر، وإنك لعلى هدى مستقيم، هدى هذه اسم معتل مجرور بالكسرة المقدرة على آخره، لأنهم الأسماء المعتلة من المقصور تقدر عليه الإعراب جميعا. قال ابن مالك رحمه الله: فالأول الإعراب فيه قدر جميعها، وهو الذي قد قصر المقصور نحو الهدى لعلى هدى، هدى هذه مجرورة، لعلى هذه، على هذه حرف جر تكتب بالياء، على ألا تعدلوا اعدلوا، على بعض العكس، إن فرعون علا في الأرض ولعلى بعضهم على بعض، جعلا له هذه الكلمات، فرعون علا في الأرض على فعل، على يعلو لعلى بعضهم فعل، جعلا له، جعلا له ليست من على الحرفية، وإنما جعل فعل ماضي اتصل بألف الاثنين، جعلا له شركا فيما آتاهما. قال بعضهم: وجعلا له وفرعون علا ولعلا بعضهم لا تمله لا، فليس هذا من الممال. ثم جاء بهذه الكلمات الموجودة الألف فيها مصاحب للفظتها في الشمس والنازعات، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا الألف قبل الهاء وهو المصاحب لها في سورة والشمس والنازعات يبدل ياء. يستثنى من والشمس سقياها المقطوعة، وستاتي إن شاء الله، وعقباها المحذوفة تقدمت في الحذف. ثم جاء بأسماء من المعتل: غزا ومولا مفترا مهوا، كل ذلك يكتب بالياء لأنه من المعتد المقصور، فإذا وقفنا عليه نقول مفترى مثوى غزى وهكذا. وذا حرفين خفة، هذا شبه قاعدة صغيرة، إذا جاء الألف مصاحبا لحرفين مخففين يبدل ياء يكتب بالإمالة، وهو من أنواع المعتل أيضا، وذلك في هدى هدى، قرى عمن سدى ضحا فتى يذكرهم سوى أذن، هذه الكلمات من المعتل المقصور وتكتب بالياء يبدل فيها الألف ياء، يبدل فيها بالإمالة. العكس هودا وهدا وصفا، لأن الألف الكلمة هنا جاءت من ثلاثة أحرف، كل حرف مشدد فهو حرفان، هودا ثلاثة أحرف، سودا ثلاثة أحرف، هدا ثلاثة أحرف لأن فيها مشدد، صفا دكا سدا، هذا بالألف. واستثنى الشيخ طلال الله رحمه الله كلمات رمز لها بغبر دمذا، الغين غدا بالألف، والباء أبا وربا، والراء ردا دما مسفوحا، إذا بكسر الهمزة، كل ذلك بالألف، إذا لارتاب المبطلون، إذا كتبوها بالألف على مراد الوقف، وإلا فالأصل فيها أن تكتب بالنون، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا إذا بالألف على مراد الوقف. ثم جاء رحمه الله تعالى بكلمات من أنواع المعتل أيضا، قال: أو كمعلا، ما جاء على وزنة معلا يكتب بالإمالة، يكتب بالياء، يبدل فيه الألف ياء، وذلك في ثلاث كلمات: مصفا عسل مصفا، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كذلك مصلى، يمكن نقول مصلى، نغلغ اللام ونفتح، وإما أن نقول مصلى نأتي بترقيق اللام مع الإمالة، لأن الإمالة والتغليظ لا يجتمعان. إذن مصلى التنوين يبدأ ألف التنوين يبدل ياء، كذلك مسمى أجل مسمى لزاما وأجل مسمى، كل ذلك يكتب بالإمالة لأنه من المعتل الذي جاء على وزنة معلا. لا مود اثنين دون، هذا استثناء من القاعدة، وهذا الاستثناء يأتي بجملة استثناءات من هذه القاعدة: كل ما يمال باللفظ تكتب له الياء سوى الذي تقدم ذكره في الحذف، وقد عرفنا ذلك، لكن يستثنى من ذلك كل ما أدى إلى مثلين، فإذا أدى إبدال الألف ياء إلى وجود ياءين فيقطع ذلك بالألف، وعليه فكل ألف أدى كتبه بالياء إلى وجود اثنين أيائين متماثلين فيكتب بالألف، وهو قسمان: القسم الأول ما فيه الإمالة وسطا، مثواي هداي وفيها خلاف، رؤياك فأحياكم أحياها محياي، كل ذلك يكتب بالألف لأنه يؤدي، لو كتبناه بالإمالة لأدى ذلك إلى وجود يائين. وقال الإمام الخراز رحمه الله في مورد ظمآن: والأصل ما أدى إلى جمعه ماء لو على الأصل بياء رسما، كقوله الدنيا ورؤيا أحيا. إن هذه قاعدة مضطردة، فكل ما أدى كتبه بالياء من الممالي إلى وجود يائين يقطع بالألف. القسم الثاني أن تكون الإمالة متطرفة نحو الدنيا والعليا والحوايا للرؤيا. قال: دون يحيى بياء. يحيى المبدوء بالياء يكتب بالياء، فقوله هنا بياء لطيفة جدا ونكتة، لأنه قال يحيى بياء، معناه يحيى المكتوب المبدوء بالياء يكتب بالياء. يا يحيى بيحيى، ويحيى من حي، سواء كان اسما أو فعلا. اسما يا يحيى، ويحيى وفعل ويحيى من حي عن بينه ويحيى، كل ذلك من لفظ يحيى يقبل فيه يا آني. سيما رأى للنجم دون هاء، ما زال يتابع المستثنيات، استثنى الألف الذي يؤدي كتبه بالياء إلى وجود مثلين. والرقم الثاني من الاستثناء سيما. سيما لم يحتج إلى تقييدها، قال: لأن سيماهم تبدأ دائما بالباء، فلعرفتهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم. المحذوف منها والممال يبدأ دائما بالباء، وهذه لم تبدأ بالباء فأتى بها على طبيعتها غير مبدوءة بباء، وذلك تقييد جيد. سيما المجردة من الباء في أولها وهي رضوانا سيماهم بالفتح بسورة الفتح تقطع بالألف على الاستثناء من القاعدة. العكس يعرفونهم بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، فهما على قاعدة الممال باللفظ، وتقدم المحذوف من لفظ سيماهم في باب الحذف. الرقم الثالث رأى، رأى جميعا مقطوعة استثناء من القاعدة: رأي نارا، رأيك الذين كفروا، رأيها تهتز، رأيه نزلة أخرى، باستثناء حرفي النجم، غير حرفي النجم المجردين من الهاء، وهما لقد رأي وما رأي، ما كذب الفؤاد ما رأي، لقد رأي من آيات ربه الكبرى. هنا الهمزة على الألف والإمالة بعدها، الألف بعدها يبدل ياء. قال: لقد رأي وما رأي تمال، والهمز بالألف لا إشكال. ثم نأتي بالرقم الرابع من الاستثناء نأى بجانبه. ونأى بجانبه كتبها الصحابة بنون غير منقوطة وألف. بعض القراء يقرأ ناء بجانبه، وبعض القراء يقرأ ناء بجانبه، فهي مما كتبه الصحابة رضي الله عنهم مرنا قابلا لوجوه القراءات ناء وناء. نأتي بالرقم الخامس من الاستثناء وقبل راء. الإمالة قبل الراء تقطع بالألف على الاستثناء: البريري، الشريري، الفجيري، الغيري، الجيري، ذي القرباء، قرير. وتقدم المحذوف من ذلك نحو بالعشي والبكاري وآثارهم أدبارهم. الرقم السادس: من عصاني فإنك غفور رحيم. عصاني هذه لو طبقنا عليها قاعدة الممال باللفظ يكتب له الياء لكتبناها بالياء بعد الصاد، ولكن جاء بها على الاستثناء. عصاني تكتب بالألف، وهي ممالة في اللفظ عند الإمام ورش. ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتقدمت في باب الحذف أوصيني بالصلاة والزكاة محذوفة. الرقم السابع من هذا الاستثناء تترى بتاءين، وهي: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. تترى بتاءين تكتب بالألف وليست بالياء. العكس نري وتري ويري وأري، كل ذلك يكتب بالإمالة عندنا. الرقم الثامن من هذا الاستثناء تقاته بالهاء، وهي: اتقوا الله حق تقاته، مقطوعة بالألف وهي ممالة في اللفظ. العكس تقاتا، إلا أن تتقوا منهم تقاه. تقاه تكتب بالإمالة على القاعدة، والتاء فيها تاء مربوطة. ثم قال رحمه الله تعالى: ودون انهيك واو حياة والصلاة والربا الغداة. معناه إذا جردنا لفظ الحياة والصلاة من حروف منهيك في آخرها، فنعوض ونبدل الألف واوا، وهذا من قاعدة الإبدال، نبدل الألف واوا عوضا. وهذا النوع من الرسم يشير إلى أصل هذه الكلمات إذا تشرد آخرهما من حروف انهيك، النون والهاء والياء والكاف، نحو ما هذه الحياة، إنما الحياة، خلق الموت والحياة، كل ذلك يبدل فيه الألف بعد الياء واوا. العكس حياتكم الدنيا لم تتجرد من حروف منهيك، حياتنا الدنيا. وكذلك الصلاة إذا تجردت من هذه الأحرف أيضا، نحو أقيموا الصلاة، المقيم الصلاة، صلاة الفجر، صلاة العشاء، وتقدم في باب الحذف صلاتكم صلاتهم صلاتي صلاتك، كل ذلك تقدم. وكذلك يعوض الواو عن الألف، يبدل الألف واوا في هذه الكلمات أيضا. الربا جميعا، لا تأكلوا الربا، كتبنا بدل الألف بعد الباء واوا، ثم نأتي بألف المزيد سوف يأتي في باب الزيادة. ذروا ما بقي من الربا، وتقدمت ربا بالتنوين تكتب بالألف في ذكرناها فيها في أول الدرس. الغدات، الغدات أيضا بالغدات والعشي، كتبها الصحابة رضي الله عنهم بالواو بدل الألف بالغدات، هناك واو بعد الدال. منات ومنات الثالثة الأخرى، مشكات كمشكات فيها مصباح، النجاة تدعوكم مالية أدعوكم إلى النجاة، الزكاة جميعا وآتوا الزكاة يؤتوا الزكاة الموتون الزكاة، كل ذلك يعوض فيه الألف واوا. يبقى من هذه السداسية رسم فواتح السور، قال وفيك قاف نرسم أولى واحذفي تال وصل باق سوى حامم في، والذي كقاف من أوائل السور أرسم أوله واحذف تاليه أي ما بعده وصل ما بقي من الجميع. بمعنى عندنا كلمة ياسين، يا كلمة وسين كلمة، نأخذ أول حرف نأخذ ياء فقط، الياء فقط ونحذف الألف، سين نأخذ السين ونحذف ما بعدها، يبقى عندنا كلمة يس هكذا الياء والسين. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد، نأخذ الأحرف الأولى من هذه الكلمات أي يكتب مدلول الكلمة ولا تكتب الكلمة بكاملها، إنما كتب الصحابة الكاف والهاء والياء والعين والصاد فقط، هذه الخمس كلمات ترسم منها خمسة أحرف كهيعص هكذا. أما إذا كانت الكلمة واحدة نحو قاف نون فنكتب مدلول الكلمة فقط، نكتب حرف قاف ونكتب حرف نون، والف لام ميم ري نأتي بثلاث أحرف، ألف نأتي بالألف واللام والميم والراء، إذا كانت الف لام ميم فقط نأتي بألف ولام وميم، باستثناء حاميم عين سين قاف فتكتب حم وحدها وعسق وحدها. نرسم أول الكلمة ونحذف الباقي منها، يحصل عندنا حم وعسق، لا تتصل هذه الأحرف، وإنما حم كلمة وعسق كلمة، إلا أن الوقف لا يصح إلا على كامل هذه الكلمة، لا يمكن الوقف على حم وحدها ثم نأتي بعسق، لا عين سين قاف لا. بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف، لا يصح الوقف إلا على آخرها. إذن هذه هي سداسية الممال، وقد قمنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وعونه بمراجعتها بهذا الشكل حتى يستفيد منها طالب العلم، ويستفيد منها كذلك من يريد أن يأخذ حظا من القرآن الكريم، ولو لم يكن يريد التخصص فهذا النوع عنوانه هو الممال، وهو في الحقيقة إبدال حرف بحرف كما رأينا إبدال الألف ياء وإبدال الألف إبدال الألف واو أيضا. ثم نمر على الياءات الزائدة، لأن هذه السداسية نكتب بعدها دائما سداسية تعلما، وهي تأتي بالياءات الزائدة. فالصحابة رضي الله عنهم كتبوا تعلمني مما علمت رشدا، والمهتدي بالإسراء والكهف كتبوها بدون ياء، إلا أن من يقرأ من أخذ القراءة المتواترة بالياء لا بد أن يأتي بهذه الياء تكتب بالأحمر وتكون مفصولة عن الحرف الأخير. تعلمني مما علمت رشدا، نقرأها لنافع تعلمني مما علمت رشدا، نكتب الياء فوق النون ونكتبها بالأحمر نميزها بذلك. وكذلك المهتدي في الإسراء والكهف، قال الشيخ طالب الله رحمه الله وهو يأتي بما زاده نافع رضي الله عنه وما زاده الإمام ورش والإمام قالون، تعلما مهتدي الإسراء الكهف زاد نافع أكرما أهانني المناد، آتاني نمل ياتي لا تتبعا يسري إلى الداعي الجوار اتبعا، وقلت مدونا لئن أخرتني في الكهف نبغي يهديا يوتيني، ورش دعاء رب دعان الداعي واد فجر وعيد نذر باد التناد. هذه مسائل واضحة، نبدأ بزاد نافع، البيت الأول فيه تعلما مهتدي لسرى الكهف زاد نافع، نبدأ بقوله زاد نافع رضي الله عنه. الياء في هذه الكلمات ما معنى زاد؟ زاد إضافة هذه الياءات على ما رسمه الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كتبوا الكلمة لتكون قابلة لمن يقرأ تعلمني مما علمت رشدا، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ولكن من أخذ القراءة المتواترة بعدم الياء يقرأ هكذا، ومن أخذها متواترة بالياء لا بد أن يضيف في مصحفه هذه الياء ليقرأ بها إن شاء الله. أكرمني يقول ربي أكرمني فيقول ربي أهانني، ينادي المنادي آتاني الله في النمل، تفتح النون وتاتي الياء ياء وقص، تاتي الياء ياء وقص لأن بعدها ساكن، آتاني الله، بالعكس آتاني الكتاب الياء متصلة بالنون، آتاني الكتاب ياءها ثابتة. كذلك المهتدي في الإسراء والكهف الياء فيها محذوفة تكتب بالأحمر، لكن المهتدي في الأعراف ياءها ثابتة ويقف عليها بالوقف، من يهدي الله فهو المهتدي، هكذا الوقف على الياء الثابتة. أما الياء المحذوفة يوقف عليها بالمهتد، يوقف قبل المحذوف، لأن الوقف على ما رسمه الصحابة رضي الله عنهم في الغالب، من يهدي الله فهو المهتد في الإسراء والكهف، وكذلك تعلما، وكذلك أكرما، يقول ربي أكرما، ياتي لا ياتي قيدها لا تتبعني بتائني، الليل إذا يسري زادها نافع كذلك يسر، إلى الداعي قيدها إلى مهطعين إلى الداع، الجواري أيضا الجواري اتبعا وقل قيدها وقل، تمدونني بمال لئن أخرتني قيدها لئن، في الكهف كلمات نبغي فارتدى، يهديني ربي يوتيني خيرا من جنتك. ثم قال ورش دعاء رب دعان الداع واد فجر وعيدي نذر الباد التناد. بعد أن أخذنا الكلمات التي يزيدها الإمام نافع، وإذا قلنا زاد الإمام نافع رضي الله عنه، معناه أن ورشا وقالون ينضمان إلى هذا الحكم، فهذا الحكم شامل لورش وقالون، كلما قيل نافع معناه ورش وقالون، ما إذا قلنا ورش فمعناه ورش وحده دون قالون، إذا قلنا قالون زاد كذا معناه قالون وحده يزيد، إذن هذه كلمات يزيدها ورش دون قالون. ورش دعاء رب دعان الداع واد فجر وعيد نذر الباد التناد، زاد ورش عن الإمام نافع لياء في هذه الكلمات التالية، دعائي ربنا اغفر لي قيدها رب ربنا، العكس بدعاء ربي شقيا ليست فيها زيادة، دعاني وهي إذا دعاني فليستجيبوا لي، الداعي وهي كلمتان، يدعو الداعي دعوة الداعي، واد فجر بالوادي في سورة الفجر، وعيدي جميعا حق وعيدي وخاف وعيدي، نذري جميعا فكيف كان عذابي ونذري ونذر، البادي سواء العاكف فيه والباد، التنادي يوم التناد، ترديني إن كدت لتردين، تسألني قيدها ما فلا تسألني ما ليس لك به علم، العكس فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فالياء فيه فلا تسألني عن شيء ياء ثابتة، يكذبون قيدها قال، يكذبوني قال سنشد عضدك بأخيك، العكس يكذبوني ويضيق صدري فهي بغير ياء، التلاقي يوم التلاقي يوم هم بارزون، اعتزلوني وترجموني كلمات متوالية أصلا كلها يزيدها ورش بالياء، نذيري جميعا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين كالجواب وقدور، عن بمعنى عرض، نكيري جميعا يزيدها كذلك أيضا ورش، أما قالون فيزيد كلمات قليلة، قال عيسى اتبعوني اهدي، عيسى وهو قالون عيسى بن مينا زاد اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد قيدها اهدي، ثم زاد أيضا كلمة أخرى وهي إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا، زادها كذلك عيسى بالياء، وهذه هي سداسية ياءات الزيادة. ثم نتقدم بحول الله إلى حذف سداسية حذف النون والياء والواو وألف الوصل واللام والبسملة وصلة هاء الضمير وميم الجمع وغير ذلك، ثاني ننجي يوسف احذف الانبياء موؤودة نبينا عكس يحيي حيي نحيي وليي وتامنا يسوء واحذفا ويمدتا مثلا سوى حييت عليين أو، المعنى احذف النون الثانية، ثاني ننجي يوسف احذف النون الثانية من ننجي المؤمنين بيوسف والانبياء، فالصحابة كتبوا نونا واحدة، ومن قرأ ب قراءة متأخذ القراءة المتواترة بنونين لا بد أن يضيف هذه النون، وهي محذوفة في الأصل تكتب بالأحمر وتميز عن أختها، احذف النون والواو والياء الثانية من الكلمات التالية، ننجي بيوسف الأنبياء، يوسف ننجي من نشاء والأنبياء، وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا، الباقي في من هذا اللفظ ثابت النونين، نحو ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، الموؤودة سئلت، الواو الثاني محذوف، النبيين الياء الأخيرة بعد الهمزة محذوفة، ملائكة والنبيين أربابا عكس يحيي، حذف الياء النون والواو الأول من هذه الكلمات عكس ما تقدم، يحيي بقادر على أن يحيي الموتى، الياء الأولى محذوفة، حيي ويحيي من حيي عن بينة، حيية هذه نكتب لها الأولى محذوفة يعني بالأحمر نميزها عن أختها. نحيي لنحيي به بلدة ميتة. وليي إن وليي الله الذي نزل الكتاب. إذن هذه كلمات يحذف فيها الأول وليس الثاني. وتامنا تامنا الصحابة كتبوها هي في الأصل تامنا فعل مضارع آخره النون وبعده نا ضمير. الصحابة كتبوا نونا واحدة. من أخذ القراءة بنونين يضيف النون هذه نحن نضيفها في مصاحفنا. وذلك هو عمل أبي داود سليمان بن نجاح في كتابه مختصر التبيين بتحقيق الدكتور معمر أحمد معمر شرشال. نضيف هذه النون باللون الأحمر أو نميزها بتكون دقيقة. ثم بعد ذلك من قرأها بالإشمام وهو ضم الشفتين بالإشارة إلى أن هناك ضمة يأتي بنقطة الإشمام أمامها. قال رحمه الله تعالى تامنا أي أضيف النون الأولى وهي محذوفة أضيفها بالأحمر. واحذفا ويمدتها. وبالمناسبة تامننا هذه من قرأها بتامننا بنون مشبعة قبل نوننا تكون قراءته غير صحيحة. إما أن يقرأ بالإشمام وهو ضم الشفتين مع الإضغام تامننا، وإما أن يقرأها بالروم وهو اختلاس حركة النون الأولى يأتي بضمة ضعيفة تامننا يعني ضمة سريعة جدا حتى يأتي بجزء من الضمة. وقرأ أبو جعفر وهو شيخ نافع وهو من العشرة قرأها بالإدغام بدون روم ولا إشمام يقرأ ما لك لا تامنا على يوسف. أما الإشمام فهو ضم الشفتين مع الشدة للنون تامنا يضم حد شفتيه لأنه يشير إلى أن هناك ضمة في الأصل هي آخر الفعل المضارع تامنوا. ثم قال واحذفا ويمدتا مثلا. احذف الواو إذا مد واوا مثله واحذف الياء إذا مدت ياء مثلها أيضا. أما مثال الواو ففي داود ووري فأووا يلوونا لتستووا تلوون والغاوونا. ومثل الياء يحيي لا يستحيي يستحيي نساءهم ربانيين والحواريين فاحذف لثانيها ولميين. ربانيين فيها الياء مدة الياء المحذوفة هي الأخيرة. حواريين كذلك. لميين تحذف الياء الثانية أيضا. وقد رجح الإمام الداني رحمه الله هو وأبو داود تلميذه رجح أن تكون المحذوفة هي الواو الثانية من داود ووري. قال في المورد ورسم الأولى في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين. رسم الأولى معناها الأولى هي الثابتة في داود ووري ونحوها. أما في يسوء فالثابتة الواو الأخيرة وليست الأولى. محذوف عندنا في يسوء المصاحبة للسين كما يأتي إن شاء الله تعالى. من هذا المحذوف أيضا يحيي يستحيي وليي. لكن هذا المحذوف مفصول تنفصل الياء الأخيرة عن الياء الأولى. نكتب يحيي بياء واحدة ونكتب فوقها الياء الأخيرة بالأحمر أو تكون دقيقة مفصولة منفصلة لأنها دليل لأن ذلك دليل على حذفها. ثم قال سوى حييت عليين أو يلخف وسطى. سوى الاستثناء حييتم بتحية عليين الياءان ثابتتان وكذلك كل ياء جاءت بعد الأخرى مادة للأخرى في مخففة في وذلك في يحييكم يحييه يحييني أفعيين فالياءان ثابتتان أيضا. حذفي لا فيهم قريشني لا فيهم. الياء محذوفة بعضهم يفصلها قبل اللام وبعضهم يصلها باللام وتكون دقيقة مكتوبة باللون الأحمر وتكون دقيقة. ثم نأتي لحذف اللام ثانية كالذي التي لله أو واللائي ليلا أو كأخرى ما أنو. هذه الكلمات الذي والتي واللائي واللاتي تحذف فيها اللام الثانية عند المغاربة تبعا للإمام الداني. وتحذف فيها الياء تحذف فيها اللام اللام المقروءة المشددة عند المغاربة تبعا للداني. وتحذف فيها اللام الأولى من ال المعرفة عند مشارقة تبعا لأبي داود أو كأخرى ماء. وكذلك أيضا الألف الأخير بعد الهمزة في ماء وهباء ونحوها يحذف والوقف يوقف عليه فهو من المستثنيات. الوقف على المرسوم إلا أن هذا الألف يحذف ويوقف عليه فهو من الاستثناءات. ماء عطاء شفاء مراء جفاء. ثم قال وصل اتخذت ل. أحذف الألف من لا اتخذت عليه أجرا. قيدها اللام الأول اللام الذي بدأت به لا اتخذت عليه أجرا تكتب باللام والتاء والخاء والذال والتاء أيضا وفيها قراءة لا تأخذت عليه أجرا. إذن قراءة ابن كثير وبعمر بتخفيف التاء الأولى مع كسر الخاء تخذت لتخذت، وهي من تخذ يتخذ مثل عميل يعمل. وقد رسموه في سورة الأنبياء لاتخذناه من لدنا بالألف المعانق لللام، وذلك أصل هذه الكلمة التي كتبوها بالألف أصلها اتخذ يتخذ، كأن الصحابة رضي الله عنهم رسموا الموضعين على لغتين صحيحتين. وليكون حذف الألف في لاتخذت عليه أجرا يشير إلى قراءة أخرى، قراءة ابن كثير وأبي عمر. هذا معنى قوله واصل اتخذت لا. ثم جاء بيسأل جميعا احذف منها الألف، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم باسم المقيد بألف احذف منها الألف ويطول الباء كفات. هذه شبه قاعدة مهمة، ما جاء من هذه الكلمات التي ناتي بها وأصله همزة ساكنة أول الكلمة، أوله همزة ساكنة أول الكلمة دخل عليها الفاء أو الواو، معناه أحذف همزة الوصل من فأتي بآية، فأتوا بآبائنا، لأن أصله فأتي، الفاء داخل والهمزة ساكنة أول الكلمة، والقاعدة أنه إذا سكن الأول من الكلمة يثبت قبله الألف، وهذا الألف الذي كان يثبت في القاعدة هو محذوف الآن، ناب عنه الفاء أو الواو كأنه ناب عنه. هذا معنى قوله كفات. وكلماتها كثيرة، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتوا البيوت من أبوابها وشبه ذلك، كذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كل ذلك يحذف منه الألف بعد الفاء ويبقى ألف واحدة. وأتمروا بينكم بمعروف، نكتبها وأتمروا بينكم بمعروف، نكتب ألفا واحدا، لو كتبناها على الأصل لجئنا بألف وألف آخر أيضا، يعني أصله همزة ساكنة. وكذلك يحذف الألف من للأرض وللدار وللحق وللهدى للحسنى للذين اتبعوه، كل ذلك يحذف منه لام، للدار بلامين فقط، لو جئنا بها على الأصل جئنا بثلاث لامات، لكن حذف واحد وبقي لامان فقط. وكذلك للأرض، لو كتبناها على الأصل لجئنا بلام دخل على الألف، والصحابة اختصروا ذلك وكتبوا للأرض بلام ولام الألف فقط، حذفوا الألف. وأصطف البنات، يعني إذا جاءت همزة الوصل، دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل تحذف همزة الوصل في هذا النوع في الفعل. وأصطف البنات كلماتها معروفة، نحو جديد أفترى على الله كذب، أطلع على الغيب أم اتخذ، قل اتخذتم عند الله عهدا، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، ما خلقت بيدي استكبرت أم كنت سواء عليهم استغفرت لهم، كل ذلك يحذف منه ألف الوصل وتبقى الهمزة همزة الاستفهام واضحة. ثم جاء برسم ليكة المفتوحة، ليكة المكسورة تكتب بألا الأيكة، ما إذا كانت مفتوحة فيسقط منها ألفان ويبقى اللام فقط. وفتحت في الشعراء وصادي ليكة دون ألفين بادي، ليكة بالتعريف والجر وعيم على ظالمين قوم تبعي، وفتحت في الشعراء وصادي ليكة دون ألفين بادي، فإذا كانت مفتوحة يسقط منها ألفان حرفان يحذفان وتبقى اللام فقط والياء، ليكة على وزنتي ليلة. ثم بعد ذلك تأتي البسملة، حذف البسملة عند براءة، وحذف هاء الضمير حذف صلة هاء الضمير، نحو أحاطت به خطيئاته، فالصلة هنا وهي الواو والياء محذوفة أصلا تنفصل عن الهاء وتكتب بالأحمر. وكذلك صلة ميم الجمع إذا كانت بعدها همزة، نحو سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم زعمتم أنكم أولياء لله، كل ذلك تحذف فيه الصلة ويحذف فيه الواو. وهذا آخر هذه المحذوفات من هذه السداسية المشحونة بالمحذوفات، والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم. الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد، مونتاج وإخراج فاطمة منتية.